بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية رقم 20 من سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذه الآية مرتبطة مع الآية السابقة مباشرة كما قلنا في الأسبوع الماضي. نسمع الآيتين معا حتى نستحضر الجو والمعنى. قال: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا المثل المضروب كما قلنا صيب من السماء، خلاصة معنى الآية السابقة، وفيه ظلمات ورعد وبرق، وقوم مسافرون في الطريق خافوا من هذا الصيب، فصاروا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق يحمون أنفسهم يحذرون الموت والله محيط بالكافرين. تتابع الآية رقم 20 الآن باقي تفاصيل المشهد المعروض، فتقول: يكاد البرق يخطف أبصارهم، برق الصيب متواصل يلمع باستمرار، فيكاد يخطف أبصار هؤلاء المسافرين، تعني عربها يكاد البرق يخطف أبصارهم. يكاد فعل مضارع الماضي منه كاد، وكاد من عيلة كان لكن غير مباشر، تعال الأخوات كان في أخوات يعني شقيقات وأخوات لأم إذا جاز التعبير، أي نعم، بمعنى أخوات لأم يعني في بعضها يعني لا تفعل عن فعل كان صراحة، إنما تفعل فعلها بشروط بشروط. فكاد هذه بيسموها من أفعال المقاربة والرجاء والشروع، اسمها أفعال مقاربة، والمقاربة يعني قرب تحقق الشيء، طلب تحققه، اللي هي كاد وعسى وأوشك وطفق، وهكذا. هذه أخوات كان، كاد وعسى وأوشك وطفق وفتئ وهكذا. يهمنا هنا أنه كاد يكاد يعني ترفع الاسم وتنصب الخبر، لكن خبرها يعني دائما جملة فعلية، مش أقول لك يعني من عيلة كان بس بطريقة أخرى بشروط، خبر يعني اسم. لاحظوا هنا نطبق القاعدة عليها: يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد مضارع معنى يقترب، البرق اسم يكاد مرفوع، يخطف أبصارهم يخطف فعل مضارع، الفاعل يعود على البرق تقديره هو، أبصار مفعول به، الهم مضاف إليه. الجملة الفعلية يخطف أبصارهم في محل نصب خبر يكاد، نصب خبر، وتقديرها يكاد البرق خاطفا أبصارهم، خاطفا أبصارهم. معنى يخطف يذهب بها، خطف الشيء في اللغة، خطف الشيء أخذه بسرعة وخفية، أن يأخذ الشيء بسرعة وخفية، بحيث لا يكاد يعني يلحظ. وهنا المراد بخطف الأبصار اللي هي يعني الذهاب بالأبصار، صواعق الشحن الكهربائية التي في البرق. وذكر خطف الأبصار بالذات لأن الأبصار وما فيها من رؤية تتأثر بالشحن الكهربائية فتكاد تذهب أبصار هؤلاء. ولاحظ معنا لما قال يعني أبصار ولم يكن عيون، فليس المراد العين كحاسة وجهازها المتكامل بأجزائها، إنما المراد البصر وهو وظيفة العين، رؤية وظيفتها، لأنه العين الهدف منها هي وظيفتها وهي الإبصار. فشدة لمعان البرق وضوء البرق تؤثر في هؤلاء فتكاد تخطف أبصارهم. طبعا هي فيها لفتة يعني إشارة إن من نظر نظرة فاحصة بكهرباء أو إنارة عالية فيؤثر هذا على عينيه، وهذا شيء طبيعي. لذلك بتلاقي تبعين المحددة ومش عارفين صناعات هذه والحام وغيرها بتلاقي بحط نظارة على عينيه عشان يعني ما يطلعش ما عينيه ما يروحش بصره من تطاير الشرر وكذا، لأنه الملاحظة من خلال الجملة هنا يكاد البرق يخطف يذهب بأبصارهم. أي نعم، اللي عايز أقول لك على يكاد إنه غالبا يكون فعلها خبرها جملة فعلية بدون أن، يكاد البرق يخطف، ما فيش أن يخطف، هاي ملاحظة لطيفة ترى. عندك عسى وعندك كاد، الثنتين أخوات كان تدلان على نفس المعنى المقاربة والرجاء، عسى وكاد. الفرق بين عسى وبين كاد إنه كاد خبرها جملة فعلية بدون أن. أنا في القرآن معلوماتي ما ورد ولا مرة خبر كاد يكاد إنه خبرها مقترن بأن، حسب معلوماتي. راجعوها أنتم باعتباركم علماء. أين ما فيش ولا مثال. بينما عسى خبرها مقرون بأن، مقرون بأن في القرآن. هل الفرق بين عسى وبين كاد في اللغة؟ أنا بس في القرآن بهمني. أما في اللغة قال سيدنا ابن مالك عن خبر كاد وعسى، قال وكونه بدون أن بعد عسى نذر وكاد الأمر فيه عكسة. يعني عسى بيجي بدون أن قليل، وكاد ذكر أن فيها قليل في اللغة، أما القرآن لا، ما فيش لا قليل ولا كثير. عسى دائما خبرها بأن، وكاد خبرها دائما بدون أن. وطبعا هذا هو الاستعمال الأفصح الإعجاز في كتاب الله تعالى. أي نعم، هذا شيء. شيء ثاني، ما معنى هذه الجملة يكاد البرق يخطف أبصارهم؟ هل خطفها أم لا؟ الجواب لا، لم يخطفها. وهذه جملة فعلية مثبتة، مثبتة يكاد البرق يخطف أبصارهم. طالما جملة فعلية مثبتة فخبرها لم يحصل، ما حصلش. طيب تذكر معي قصة البقرة، بقرة بني إسرائيل، ربنا ماذا قال عنها في آخرها؟ قال فذبحوها وما كادوا يفعلون، فذبحوها وما كادوا يفعلون. الخبر هناك منفي، ما كانوا يفعلون، ويتناقض هذا مع قوله فذبحوها، ذبحوها وما ذبحوها، صار في تناقض. فذبحوها وما كانوا يفعلون، هنا الخبر منفي في وما كانوا يفعلون، هل ذبحوها أم لا؟ ذبحوها، قال ما كانوا، فهي منفية. خذها قاعدة الآن في عمل كاد. هاي كاد في القرآن عجيبة، كاد يا كاد. إذا كانت الجملة مثبتة فإن الخبر لم يحصل ولم يتحقق، يكاد البرق يخطف ما خطفش. وإذا كانت الجملة منفية فإن الخبر يحصل ويتحقق. ما كادوا يعني فعلوا، طب ما نفاه يعني فعل. ولهذا القاعدة في عمل كادة في القرآن أن نفيها إثبات وإثباتها نفي، نفيها إثبات وإثباتها نفي، إعجاز إعجاز. روح كتاب، هات كتاب عبد الباقي معجم الفاضل القرآن، طلع على فعل كادة يكادوك، طلع عليها وين ما تلاقي جملة مثبتة معناته ما حصلش الخبر، وين ما تجد جملة منفية معناته حصل الخبر. فكاد نفيها إثبات وإثباتها نفي من روائع التعبير المعجز في كتاب الله تعالى. هات اللي بعدها الآن، هاي لطيفة، عض عليها بالنواجذ فأنت تحتاجها باستمرار. أي نعم. طيب، إثباتها نفي ونفي وإثبات، هنا مثبتة البرق ما خطفش أبصارهم، هناك ما كانوا يفعلون منفية فعلوها ذبحوها، وهكذا. وعندي عشرات كادة في القرآن. كذلك كدنا ليوسف، هذه جت بحالة ثالثة، ربنا كاد ولا ما كاد له؟ كاد له برضو، كادة بتغلدنا، خلنا نعدي عنها. لا إله إلا الله، قرآن إيش وين إحنا، وين القرآن؟ ها كدنا معناته يعني كاد وانتهى، وخبر مثبت، لأنه إيش هذا الفعل يعني ماضي. الفرق بين كاد ماضي وكاد مضارع يبدو بدها متابعة في كتاب الله. هات أمر في القرآن، هات ها. أنا عايز كاد أخوات كان، أنا عايز كاد أخوات كان. أي نعم، مش كاد يكيد كيدا، لا ذيك غير، لأنه كدنا ليوسف ذيك كاد كيدا، ماله مالها ماله مالها. أنا عايز أخوات كان فعل ناقص مش فعل تام. طيب بعد ماذا قال؟ كلما أضاء لهم مشوا فيه، جملة شرطية صح؟ بعدها وإذا أظلم عليهم قاموا، أيضا جملة شرطية ثانية صح؟ ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أيضا جملة شرطية ثالثة. صار عندي ثلاث جمل شرطية بحد بعض لطيفة من لطائف هذه الآية، ثلاث جمل شرطية متجاورة متتابعة، نأخذها واحدة واحدة. الأولى كلما أضاء لهم مشوا فيه، كلما ظرف زمان مع شرط، لكن كلما ظرف زمان للماضي بمعنى لما للماضي، طبعا مفعول فيه تطلع بدك تحولها ظرفية شرطية، فعل الشرط أضاء لهم، جواب الشرط مشوا فيه. سلام ورحمة الله. كلما زي إذا أزي لما، شو معنى هذا؟ أنها ينصبها جواب الشرط وتجر فعل الشرط. سألناك اليوم الامتحان، سألنا من الأخ، سألنا امتحان اليوم امتحان تفسير، هيك على ما سألت امتحان طلعوا يضحكوا. على كل حال المهم لاحظ كيف هنا ينصبها جواب الشرط، وين جوابها؟ مشوا، تجر فعل الشرط، وين فعلها؟ أضاء. فنحول مشوا فيه حين إضاءته لهم، كيف حولناها؟ لاحظ كلما أضاء لهم مشوا فيه، مشوا في البرق حين إضاءته لهم. فصار عندي كلما هنا ظرف زمان للماضي مع الشرط. على ماذا تدل الآن كلما؟ تدل على الاستمرار وتتابع اللقطات والمشاهد والمناظر. خذ عن كل ما شيء آخر، كلما من روائع أدوات التصوير الفني في القرآن، من روائع الأدوات في التصوير الفني في القرآن، يعني إذا جاز بلغة المصورين كلما عبارة عن كاميرا تصويرية رائعة في القرآن ديجيتال. المهم أنه يعني هاي لما تشوف كلما معناه خلاص تصور، معناها بعدها في صورة رائعة جدا. أينما تجاهها في كمرة مذكورة القرآن روح تابعها في معجم أدوات القرآن، كمرة مذكورة الله أعلم ما أحصيتها. هنا هات نصور هنا صورة متتابعة بلقطات متواصلة. أضاء لهم، أضاء فعل ماضي رباعي، أضاء فعل ماضي رباعي، والفاعل تقديره هو، يعود على البرق. لهم لام حرف جر وهم في محل جر، والضمير يعود على اللي ماشيين في الصيب المسافرين. قلنا فوق في الآية رقم 17 انه أضاء فعل متعدي، هنا حذف المفعول قدر المفعول به. كلما أضاء لهم الطريق، أضاء لهم الطريق، لاحظوا هناك لما حكى على المثل الناري ماذا قال؟ كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. هناك جاب لما الظرفية تبعت الماضي، هنا جاب كلما. شوف الفرق ما بين الإضاءة في المثلين، المثل الناري والمثل المائي، صح ولا لا؟ اللي هناك الإضاءة بثم بفلما، لما الشرطي، هنا ماذا قال؟ قال كلما. لماذا عدل عن لما إلى كلما؟ أي واحدة. اثنين هناك ماذا قال؟ أضاءت ما حوله، أضاءت النار يعني، والمفعول به وين فوق؟ ما حوله مفعول به. هنا ماذا قال؟ أضاء لهم في حذف. هناك ماذا حذف؟ لاحظ الآية، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، في كلمة محذوفة فوق، إيش هي؟ المضاء له، اللي مضاء له مش هيك التقدير، فلما أضاءت له ما حوله، حذف له وخلى المفعول. هنا ايش عمل؟ كلما أضاء لهم مشوا فيه، هنا حذف المفعول وخلى المضاء له. هالكلام هذا عجيب معجز لما تفكر فيه. فرق بعيد ما بين عن النار، لما أضاءت له ما حوله، أضاءت ما حوله، ولما هنا حكى على البرق، كلما أضاء لهم ما حولهم أضاء لهم مشوا فيه. ففي لازم كلمة محذوفة تناوب الحذف ما بين الجملتين، وهذا تعبير عجيب في كتاب الله تعالى. تذوق وامشي تابع. أضاء لهم المكان أو الطريق مشوا فيه، مشوا طبعا جواب كلما جواب الشرط، ومشى فعل ماضي والواو فاعل، وفيه جار ومجرور. الهاء في فيه تعود على البرق، على البرق. الفي هنا ظرفية، هنا فيه حرف جر فيها معنى الظرف، معنى الظرف. كيف يعني معنى الظرف؟ يعني ماشيين في إضاءة البرق، لما البرق ينور المكان بيمشوا. هتصور في كلمة كلما، تصور معي يعني في البرق كم ما بين الومضة والومضة، قديش تعطيها مهلة؟ 5 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، الله أعلم. ومضات البرق لما يجي ورا بعضه لو كان حتى 5 دقائق، طيب كم مدة لمعة البرق في الليل المظلم؟ تعطيها ثانية، ثانيتين، 10 ثواني يا سيدي، تعطيها 10 ثواني، مش متوسطش لك، أعطيها 10 ثواني. فماذا يحصل؟ تصور معي منظر هؤلاء الجماعة ماشيين في الطريق، حولهم ظلمات ورعد وبرق وعواصف وصواعق، بيستنوا لما البرق يضيء بيمشوا، ولما البرق يطفي بوقفوا وخليهم يمشوا. بعدين هات الشرط الثاني، خلك معنا على المنظر المصور وركز الكاميرا ووقف الحركة وهات المنظر الثاني ديجيتل. طيب على الشيخ نعيد. وإذا أظلم عليهم قاموا، الواو حرف عطف، عطف جملة شرطية على جملة شرطية. إذا ظرف مع شرط أيضا، لكن إذا ظرف زمان للمستقبل، ظرف زمان للمستقبل. خلنا نشوف بقية كلمات الجملة. أظلم فعل ماضي، والفعل تقديره هو، يعود على البرق. عليهم جار ومجرور متعلق بأظلم. الجملة الفعلية فعل الشرط، أظلم البرق عليهم. جملة جواب الشرط قاموا، جواب الشرط قاموا فعل وفعل، فعل ماضي والواو فعل، والواو تعود على جماعة المسافرين. خنحولها ينصبها جوابها وتجر فعلها. قام هؤلاء حين، شو بدك تجيب مصدر أظلم إيش؟ إظلام. قام هؤلاء حين إظلام البرق عليهم، حين إظلام البرق عليهم. طيب ما معنى قاموا؟ هم واقفين، هنا معناها توقفوا، توقفوا. وإذا أظلم عليهم قاموا، معناها توقفوا عن السير. فالقيام هنا ليس الوقوف على، ليس بمعنى عكس القعود، بل عكس المشي، عكس المشي يقال قام. لماذا قال قاموا ولم يقل توقفوا؟ لاحظ أن عندي جماعة بيمشوا، إذا أضاء لهم مشوا، إذا أظلم توقفوا، لأنه عكس المشي التوقف، وعكس القعود القيام، عكس القعود القيام. فلماذا قال قاموا؟ لأنه هنا ما بيشوفوش حواليهم شيء من الظلام إذا أظلم، فليس التوقف فقط بل هو الوقوف، وليس التوقف، الوقوف مع الحيرة والدهشة وعدم إبصار أي شيء. قالوا في ظلام دامس مع ومضة البرق بعد ما تنتهي، فيناسب مش التوقف، يناسب الوقوف القيام. وقائم يعني مشدوه حيران لا يعرف ماذا يفعل. أي نعم. تعال الآن نشوف كيف التناسب ما بين الجملتين الشرطيتين. اسمع معنا. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. الفرق بين الظرفين الشرطين كلما وإذا، إنه كلما ظرف زمان للماضي مع الشرط، وإذا ظرف زمان للمستقبل مع الشرط. شو صار عندي؟ عكس بعض، صح؟ عكس بعض، الأولى للماضي كلما، والثاني للمستقبل إذا. المجيء بأداتين شرطيتين للظرف، واحدة ماضي والثاني مستقبل ورا بعض، جمال معجز في التعبير، ملحوظ. هاي واحدة. اثنين، أضاء فعل ماضي رباعي وأظلم فعل ماضي رباعي، مظبوط؟ ها، لكن الفعلين متناقضين عكس بعض، صح؟ زي كلما عكس إذا، أضاء عكس أظلم، أضاء نور وأظلم عتم، عكس بعضهم. تابع معي. ثلاثة جاب كلمة لهم اللام في الإضاءة، وفي الإطفاء إيش جاب؟ عليهم، برضو عكس بعض، لهم عكس عليهم. فعمال عندك الجملتين الشرطيتين كل واحدة متناقضة مع مقابلها بالألفاظ والكلمات، صورتين عجيبتين، لهم عكس عليهم. لماذا قال أضاء لهم؟ لأن اللام هذه للتخصيص، كأن ضوء البلق خاص لهم، هدية، خذوا تمليك، ملكهم إياه. الإضاءة لهم وحدهم كأنها، هو أضاء المنطقة كلها بس هم المستفيدين منه، فعبر باللام. أما الإظلام ماذا قال؟ أظلم عليهم، فوقع الإظلام عليهم، وهي فيها معنى العقوبة أو الخسارة أو التوقف. لهم يعني تخصيص بالعطية، وأظلم عليهم معناته هم الخسرانين. فالجملة شبه الجملة عكس الأولى، لهم وعليهم. بعدين نعم فيها معنى، فيها معنى التوقف، في معنى يعني الخسارة، خسارة على الخسارة على نعم. إيه بعدين مشوا وقاموا عكس بعضهم، المشي الحركة للأمام، والقيام التوقف عن المشي أيضا. فعندي واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربع كلمات في كل جملة شرطية عكس اللي قبلها، فالجملتان متعاكستان، ومع هذا تقدمان هذا المشهد العجيب المعجز في كتاب الله تعالى. وين في كلمة زيادة؟ وين في كلمة فيه؟ مش مذكورة في الجملة الثانية، محذوفة. ليش حذفها؟ لأنه فيش مشي، في توقف، ما فيش ظرف، لأنه احنا كنا في ظرفية يسيرون على ضوء البرق. فطالما ما فيش مشي فحذفها من الجملة الثانية. أظلم عليهم قاموا فيه، ما بيحتاج. فقال أظلم عليهم قاموا، وانتهى المنظر هذا. هات لك كاميرا الآن تحسن تصوير الجملة الشرطية الثانية، مش الأولى. الأولى فيها إضاءة برق، مش مشكلة صور على الإضاءة زي ما بدك أنت. أما الجملة الثانية ها، صور إذا أظلم عليهم قاموا، تصوير المنظر وسط الظلام الدامس. هات لي أربعة واقفين بلعتني، وهات لك صورة كاملة تصورهم واقفين حيارة حيارة، حتى تعرف معنى كلمة أظلم عليهم قاموا. تصور نفسك أنت الآن ماشي في الليل، نازل عن عمارتك، أنت بالطابق الرابع والعمارة شقة مضوية، وعلى الدرج كان مضوي، وانت بنص الطريق انقطعت الكهرباء عن الحي كله، الحي كله لا عمارة ولا عمارات ولا شارع ولا شيء. وانزل اذا بتنزل بعدين يا محترم، مش راح تنزل، وفيش قمر كمان، عشان طبعا ما فيش بصيص اضاءة ابدا. تجد واحد ونازل والنور حواليه، ينقطع النور فجأة، فما في رؤية ابدا، ما في رؤية ابدا. وبعدين تفكر بالتفكير العلمي تبعها، والعين والبؤبؤ والمش عارف وين وكذا، هذه وهذا تطبقها على العامل المنظر هذا، انقطاع الضوء فجأة يؤدي إلى عدم الإبصار نهائيا، كأنك عمى حقيقة لا ترى شيئا. بدك بعد ثواني لما عينك تتكيف مع المنظر الجديد مع الظلام، بعدين تبدأ واحد يبدأ يحسس اللي أمامه بعد ثواني معدودة. أي نعم، إذا أظلم عليهم قاموا. لأن فكر لي في هؤلاء المسافرين، متى سيصلون إلى أهدافهم، إلى طريقهم، إلى نهاية رحلتهم؟ جماعة مسافرين ماشيين بالليل على ضوء البرق، وكل ثانية بيقطعوا خطوة، وبعد خمس دقائق بتيجي الخطوة الثانية، وبعد خمسة الخطوة الثالثة، وعايز يطلع من عمان لربد. إن وصل بعد 20 سنة بتراجعني. منظر مضحك، فعلا مضحك. أي نعم، هكذا. كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. وهكذا ضلال وحيرة المنافقين المعروض هذا المثل لهم. لاحظ معي، تعال نكمل الجملة الشرطية الثالثة. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. أيضا الواو حرف عطف. الجملة الشرطية الثالثة بحرف لو، هذا مجرد حرف وليست يعني ظرف. لو حرف شرط يدل على معنى الامتناع للامتناع كما تعرف، امتناع الامتناع، امتنع جواب الشرط لامتناع فعل الشرط. كان يعجبوني اخواننا في مصر لما كنا هناك يقول لك لو حرف شعبطة في الجو، يعني امتناع الامتناع، لو حرف شعبطة في الجو، شعبة تطلع فوق في اللبتب تعرفش، وهنا امتنع الجواب لامتناع الفعل. لو شاء الله لذهب بسمعهم، تعال نحلل كلماتها. شاء فعل ماضي، الله لفظ الجلالة فاعل، هنا شاء معناها أرادة، هنا المشيئة بمعنى الإرادة. فعل شاء لازم ولا متعدي؟ متعدي، فعل شاء متعدي بده مفعول به، هنا وين المفعول به؟ محذوف، مفهوم ضمنا، دل عليه جواب الشرط، دل عليه، هات غشش، جواب الشرط لذهب سمهم وأبصارهم يدلك على المفعول المحذوف، فالتقدير هكذا، لو شاء الله الذهاب بسمعهم لذهب به، لو شاء الله الذهاب بسمعهم لذهب به. نعم، طبعا شاء وأراد المثنى لله تعالى في القرآن دائما عندك تدور على المفعول به، أحيانا المفعول به يكون مذكور مع أراد، أما شاء معلوماتي ما لوش مفعول في القرآن شاء، فلهذا لابد أن تقدر المفعول به دائما، أن تفهمه من سياق لو شاء الله الذهاب. طيب جواب الشرطين، جملة لذهب بسمعهم وأبصارهم، اللام واقع بجواب الشرط، ذهب فعل ماضي، الفعل تقديره يعود على الله، بسمعهم متعلقة بذهب، وأبصارهم معطوفة عليها. هات تكمل. طبعا ما معنى ذهب بسمعهم وأبصارهم؟ ما معناها؟ أنه يعني عطل السمع والأبصار، فذهب به يعني أخذه، يعني حكينا فوق قلنا فعل ذهب يختلف معناه حسب ما تعدى إليه، تقول ذهبت به يعني أخذت، وذهبت إليه وصلت، وذهبت معه سرت معه رافقته، يختلف المعنى. شوف كيف لغتنا العربية حساسة، الحرف اللي بعده يختلف المعنى، هنا ذهب يعني أخذ سمعهم وأبصارهم، فكانوا بدون سمع ولا أبصار، لكن هنا هات النتيجة، شو بتقول بعد الجملة الشرطية؟ لاحظ، ولكن الله لم يشأ أن يذهب بسمعهم وأبصارهم فأبقاها لهم. هكذا خذ قاعدة، كل جملة شرطية بلو في القرآن بعد ما تحدد فعل الشرط وجواب الشرط لابد أن تذكر النتيجة، هاي قاعدة، لابد أن تذكر النتيجة. هنا لو شاء الله الذهاب بسمعهم وأبصارهم لذهب بها، لا بدك تجيب لكن وتكمل لحالك بعدين، هنا ماذا تقول؟ ولكن الله لم يشأ الذهاب بها فأبقاها لهم، فأبقاها لهم. أي نعم. طيب فوق مثل النار ماذا قال؟ كل فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، هناك الذهاب حصل، أخذ الله نورهم، هنا الذهاب ما حصلش، لو شاء لذهب لكن ما شاء. لاحظ معي، فالذهاب في المثلين الناري والماء مذكور مرتين، في المثل الناري تحقق فعلا وفي المثل الماء لم يتحقق، وهذا من رواعي التعبير ما بين المثلين في هذه الآيات. أي نعم، لذهب بسمعهم وأبصارهم. السمع مفرد وحكينا عنه بجوز قبل فترة طويلة في صفات المنافقين في الآية أعتقد رقم الكافرين، آية سابعة. نعم آية سابعة. وقلنا السمع في القرآن لا يأتي إلا مفردا فلا يكون جمعا أبدا، لأنه يعني وحدة المسموع، المسموع واحد اسمه صوت، ولأن السمع لا إرادي، أذنك تسمع رغم أنفك، يا بواحد بيكون يا بيكون أطرش يا بغض بسكر الأذنين، وحتى لو حط في الأذنين قطن بيظل يسمع بعض الصوت أحيانا. أي نعم. أما الأبصار في القرآن فتأتي مفرد وتأتي جمع بصر وأبصار. لماذا؟ قال لأن تعدد المرئيات المبصرات تتعدد، ولأن العين عملها إرادي، مش عاجبك بتغمض. أي نعم، فعمل إرادي، فلهذا جمع الأبصار وأفرد السمع، وهذه ناحية يعني تتفق مع الحواس ومع التعبير في كتاب الله تعالى. بعد ماذا قال؟ إن الله على كل شيء قدير. لاحظ معي الآن النتيجة أو الخاتمة أو الفاصلة القرآنية اللي بيسموها بعضهم تذييل الآية بكذا، نسميها نحن الفاصلة أي ختام الآية بهذه الخاتمة. فللمعلوماتك، إذا قريت في كتاب من كتب التفسير أو العلوم القرآن وقال تذييل الآية بكذا، قل له يا سيدي كلامك أنا مش معاه، ليس من المناسب مع القرآن تقول تذييل الآية بكذا، لأنه يوحي هذا أن الآية في لها رأس وفي لها ذيل، والذيل لا يتناسب مع الرأس، والذيل كلمة يعني غير مناسبة غير لطيفة مع القرآن. الذنب والذيل مش لطيفات مع القرآن بالذات، لأنه هنا يعني يوحي بمعنى غير طيب، كما قال الشاعر يهجو قوما، قال قوم هم الأنف والأذناب، أو يمدح قوما، قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يساوي بأنف الناقة الذنبة. أنف الناقة كان قبيلة اسمها أنف الناقة، قال هم أنف والباقين كلهم أذناب، فيعني ذيل وذنب مش مناسب. تقول خاتمة الآية بكذا وكذا. إن الله على كل شيء قدير. لاحظ معي، انتقلنا الجمل الشرطية إلى جملة اسمية مؤكدة. إن حرف توكيد ونصب، الله لفظ الجلالة اسمها، قدير خبرها، على كل شيء متعلقة بقدير مقدمة عليها، إن الله قدير على كل شيء. هذه الجملة مؤكدة واسمية، التوكيدات فيها ما يلي، هات لي كم أداة توكيد فيها. أولا إن حرف التوكيد، اثنين الجملة الاسمية الله قدير تدل على معنى التوكيد، ثلاثة تقديم شبه الجملة على الخبر على كل شيء يدل على معنى التوكيد، أربعة صفة المشبهة قدير تدل على معنى التوكيد، خمسة شيء نكرة في سياق الإثبات تدل على أمرين، إيش هما؟ على كل شيء، شيء نكرة في معنى الإثبات، لأنه على جملة خبرية مثبتة، مثبتة خبرية مثبتة، فتدل على معنيين، المعنى الأول التوكيد والمعنى الثاني إيش؟ العموم والشمول. فقاعدة في القرآن أن نكرة في سياق الإثبات وفي سياق النفي تدل على معنى العموم والشمول، هي قواعد مضطردة هذه. على كل شيء مثبتة عامة شاملة، ليس كمثله شيء منفية برضو عامة شاملة. لاحظ معي أين؟ فصار عندي هنا خمس مؤكدات في الجملة، وختمها بالقدرة، قدير على وزن فعيل. لماذا؟ قال هنا الخاتمة تتناسب مع المشهد، أن الله قادر على أن يذهب بسمع وبصر هؤلاء، لكنه لم يفعل، أبقاه لهم، أبقاه لهم رحمة بهم سبحانه وتعالى. أي نعم. هات ناخذ دلالة في العقيدة من هذه الجملة، إن الله على كل شيء قدير. الدلالة الأولى القدرة المطلقة لله، جبناها من وين؟ كلمة على كل شيء عامة شاملة تشمل جميع المخلوقات. هنا الشيء يراد بها المخلوقات كلها، والكون كله مخلوق خالقه رب العالمين سبحانه وتعالى، فيفعل الله ما يشاء. هذه دلالة مهمة في العقيدة، شمول قدرة الله لكل شيء سبحانه وتعالى. طيب أعطيكم سؤال في العقيدة عشان تحاولوا تجاوبوا عليه. قلنا القدرة الربانية مطلقة شاملة لكل شيء، فهو لا يعجز عن أي شيء سبحانه وتعالى. كلام صح ولا غلط؟ صح صح. طيب يسألك سائل دم ثقيل فيقول لك هل يقدر ربك على أن يخرجني من ملكه طالما على كل شيء قدير؟ بيسألك سائل دم ثقيل يقول لك الله على كل شيء قدير، هل يقدر على أن يخرجني من ملكه؟ إن قلت يقدر مشكلة، وإن قلت لا يقدر مشكلة، وكيف جوابك يا بيك؟ لاحظ معي فكروا فيها، مرت معكم في العقيدة في لها جوابين حقيقة، جواب على لكل مقام مقال، وكل سؤال بده جواب، وكل مضبطة بدها ختم. مرة سأل واحد هيك، سأل سؤال بايخ، فماذا أجابه؟ قال له نعم يقدر. قال كيف؟ قال يخلق لك ملكا خاصا بك ويجعلك فيه، لو أراد لفعل. هذا الجواب السريع هيك، لو ربنا عايز يطلعك من ملكه بيخلق لك كون خاص وبيحطك فيه، يقول لك ما هو ملكه، بيظل يخلق لك كون خاص ويضعك فيه لو أراد، فلو أراد لفعل. أما الجواب العلمي، العلم حقيقة، ما هو؟ قال إن قدرة الله تعالى لا تتعلق بالمستحيلات العقلية، والسلام. جوابها العلمي، لا تتعلق بالمستحيلات العقلية، القدرة تتعلق بالموجود المخلوق في عالم الواقع، صحيح، وتتعلق بالممكن عقلا، الممكن عقلا. ممكن ربنا يخلي البنت هذه اللي ماشي بالشارع بكرة تحمل؟ ممكن. مريم حملت من غير زواج وخلفت عيسى، هذا مش مستحيل عقلا، هذا ممكن عقلا، لو أراد لفعل. أما القدرة لا تتعلق بالمستحيل عقلا، المستحيل عقلا. وكون ملك آخر لغير الله تعالى هذا مستحيل عقلا، فلا تتعلق به. بس عقل مين؟ مش عقل واحد شيوعي صغير، بدنا عقل إنسان كبير، عقل إنسان كبير. فالجواب العقيد العلمي أنها لا تتعلق بالمستحيلات العقلية، تقول اسأل غيره، هذا كلام مالوش معنى. أي نعم. إذا هنا ربنا يفعل ما يشاء، فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. طيب إخوانا الكرام، الآن نختم كلامنا على الآيات الأربعة هذه 17 18 19 20 بخاتمة تحليلية مجملة، نفرق فيها بين المثلين المضروبين للمنافقين، المثل الناري والمثل المائي، ونبين وجه الصلة بين المشبه والمشبه به، أو الممثل والممثل له. لماذا ذكر هنا مثلين ولم يذكر مثلا واحدا النار والماء؟ الجواب المنافقون ينقسمون إلى قسمين فليسوا على مستوى واحد من النفاق واللؤم والإجرام. عندهم هناك قسمين ودرجتين في النفاق والخبث، أعطى كل قسم مثل. المثل الناري لمجموعة والمثل المائي لمجموعة أخرى. أي القسمين النفاق فيه أشد، الناري أو المائي؟ المثل الناري، المثل الناري ضرب لمجموعة من المنافقين، النفاق فيه أشد. كيف؟ اللي ماشيين وسط الظلام واستوقد نارا وبعدين يعني أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم تركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. الجماعة ما استفادوا شيء، ولعوا النار وبعدين طفئت النار، وقفوا في ظلمات لم يتحركوا، تركهم ذهب وترك تركهم. فالجماعة هؤلاء لم يستفيدوا أبدا ولم يخطوا خطوة واحدة. هذا المثل مضروب لصنف خبيث من المنافقين، وهم الذين سيطر النفاق على قلوبهم فلم يدخل قلوبهم بصيص من النور أبدا، ولا يرجى لهم عودة للإيمان أبدا. ويمثل هؤلاء زعيم حزب المنافقين عبد الله بن أبي عليه اللعنة، هذا ظل منافق ملعون حتى مات، حتى مات قلبه كان مليان حقد ولؤم والنور حواليه ومع هذا ما استفاد منه. أي نعم، هات طبق لي المثل الناري على هذا الصنف من المنافقين بين جزئيات المشهد التمثيلي. عندك النار المضيئة هنا تمثل الإسلام القرآن، فالقرآن مضيء والقرآن له جانبين. طيب الآن تحليلات في غاية الروعة، بس يمشي معي شوي شوي بس. أي نعم، القرآن له جانبين، جانب نوري وجانب ناري، مش هيك؟ القرآن نور ونار، مش هيك؟ المنشد ماذا قال؟ إسلامنا نور يشق طريقه، إسلامنا نار على من يعتدي. هيك حفظونا أيام زمان احنا بالأناشيد، مش هيك؟ فكيف القرآن نور ونار؟ القرآن منير، النور معناه بركة. هنا ماذا قال؟ ذهب الله بنورهم. البركة لمين؟ للمؤمنين. أنت تستضيء بنور القرآن، لك أنت القرآن نور، مؤمن ملتزم. القرآن نفسه نار على الكفار والمنافقين، نار بما فيه من وعيد وتهديد وكشف وفضح. في الدنيا فيه فضائح كشفهم، وفي الآخرة فيه تهديد بجهنم. فكأن آيات الوعيد في القرآن عبارة عن بلاغات عسكرية تفضح هؤلاء تكشفهم، لما يسمعوها بينجنوا. قديش انت لما تسمع آيات الوعد والجنة بتكيف عليها تستبشر، لما يسمع هو آيات القرآن الوعيد بينجن منها. فالقرآن نور لك ونار عليه، على المنافق القلب مليان نفاق. ولهذا ماذا قال؟ استوقد نارا وبعدين ماذا قال؟ ذهب الله بنورهم. ايش عمل؟ ربنا عطاله النار ما عطالوش النور، آيات الوعيد إله هو. هذا انطباق المثل مع الممثل له في هذه الجزئية العجيبة. هذا شيء. شيء ثاني، أنت التزمت بالقرآن فصرت في عالم النور، حياتك مشرقة منيرة. المنافق بجنبك وين عايش؟ في ظلمات لا يبصرون. وإذا كان صلى بجنبك في صلاة في المسجد بيطلع المنظر حلو. تأمل معي ما أجمل هذا المنظر، أنت وياه واقفين بالصف، ولا مع الناس منافقين بوقف معنا بالصف الجماعة كثار كثار، أنت واقف بالصف بتصلي وعندك النور على مقاسك أنت بس، وهو بجنبك متروك في ظلمات. وهات كاميرتك يا ديجيتال، صور لي أنت النور وهو ظلمات واثنين الجماعة بحد بعضهم. صور لي إياها. عجيب، منظر عجيب في كتاب الله. أي نعم، إذن هنا أنت في نور وهو في ظلمات. نور الإيمان يقابل وين؟ ظلمات الكفر والنفاق. هذا هو الصنف الأول مع المنافقين هؤلاء. الصنف الثاني المثل المائي. هذا المثل المائي مضروب لصنف آخر من المنافقين، مائي. والمنافقون هؤلاء أقل خطورة من القسم الأول، انتبه، أقل خطورة من القسم الأول، أقل لؤم من القسم الأول. عندهم في نوع من الأمل في إسلامهم، في أمل. فجبلهم مثل مية وبرق عشان يعطيك الأمل في إسلامهم. هذلاك ظلام ما فيهم مشمل نهائيا. العجيب توافق ما بين المشبه والمشبه به في هذا المنظر. كيف هنا في أمل جماعة؟ أقل شر. الصيب من السماء، صيب مطر، نزل على القرآن، القرآن غيث، القرآن صيب، القرآن بركة. أصاب الأرض، القرآن أصاب قلوب المؤمنين فاهتدوا به، وقلبك أخضر مع القرآن وأنتج عمل صالح. كما أن المطر ينتج عنه الزرع في الربيع، القرآن ينتج عنه الثمر. قال عبد الله بن المبارك كلمة على الهامش، قال: ماذا زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن؟ سؤال أسألك إياه، ماذا زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن؟ فإن القرآن كالغيث ينتج عنه الزرع، وبعدين في ثمرة بعد الزرع. وين الزرع اللي بقلبك؟ وماذا أثمر الزرع عندك؟ وين عملك الصالح وحركتك في سبيل الله وجهادك في سبيل الله ومواجهتك لأعداء الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو غرس القرآن وثمرته. أي نعم، إذا هنا القرآن صيب في قلوب المؤمنين، عند هؤلاء مش صيب عند المنافقين. هم أخذوا منه ما أخذوا جانب المطر والزرع، أخذوا منه جانب الظلمات والرعد والبرق، وانت أخذت منه جانب من جانب الماء اللي فيه. لاحظ كيف الفرق ما بين الأمرين، ظلماته ورعده وبرقه. القرآن فيه رعد وفيه برق. رعد وين؟ آيات التهديد والوعيد للمنافقين. الظلمات وين؟ كلامه عن صفات الكفار. القرآن فيه ظلمات لما عرض صفات الكفار، يعيشون في ظلام. تهديداته ووعيده رعد. أين البرق عند هؤلاء المنافقين في القرآن؟ وهو آيات الرجاء، آيات الترغيب في التوبة والإيمان. والإيمان، تعالوا يا كفار آمنوا حسنكم، هذا برق أضاء لهم قلوبهم. بيسمعوا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، خلاص يعني إن الله يغفر الذنوب جميعا. هاي برق القرآن، في رعد وفي برق. وما أجمل أن تلحظ رعده وبرقه وظلماته، كتاب الله تعالى. الجماعة ماذا فعلوا؟ خايفين من الصواعق. أين صواعق القرآن؟ مش صواعق الصيد. الصواعق هي آيات فضح المنافقين. اقرأ سورة البقرة وآل عمران والتوبة، توبة فضحتهم في صواعق يخافون أن يقضى عليهم فيموتوا. ولا ويا محك بالتوبة ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم هاي الصواعق إعلامية فضحتهم. ما بحث عند هؤلاء المنافقين واقفين بين جذبين عند هؤلاء بصيص من النور، ها قلب مفتوح منه خزق صغير دخل عليه بعض نور القرآن المنافق هذا فأضاء له بعض جوانب قلبه، فماذا حصل؟ كلما أضاء لهم مشوا. لما يسمع كلمة خير يدخلها بقلبه ها فيعني بقلبه آمن، بعدين بيسيطر عليه النفاق أظلم عليهم قاموا وماشي بين شد وجلب. وهات بعدين كما قلنا الأمر هذا، هؤلاء المنافقون حقيقة لا في المثل الثاني لابد أن ينتهوا إلى نهاية، إما أن تغلق تلك الطاقة الصغيرة فيكونوا كالقسم الأول، مش في خزق بدخل شعاع من الضوء، يا بغلق نهائي بيطلع زي القسم الأول، وإما أن تفتح النافذة نهائيا فيدخلها نور القرآن فيكونوا مسلمين. إذن الجماعة فيهم أمل، واللي حصل في التاريخ الإسلامي زمن الصحابة بعض هؤلاء أسلموا في غزوة تبوك على سبيل المثال، أحد المنافقين مع المثل المائي هذا جلس مع جماعته وصار يتكلم على الصحابة المجاهدين جماعة كلهم كثير وطولهم كبيرة وبنهزهم من الميدان وكذا، المهم فربنا فضحهم أنهم قالوا كذا وكذا وكذا. الخلاصة أحدهم اسمه معتب بن قشيق، والله راح نبان اسمه، المهم فجاء النبي عليه السلام قال يا رسول الله اعف عني لقد قلنا كذا وكذا وكذا وما ظننا ربنا ينزل فينا قرآن، ما ظننا ذلك، اعتذر إليك. هذا فتح النافذة كلها فصدق مع الله سبحانه وتعالى فقال اللهم أمتني شهيدا غريبا بعد ما أسلم. قال فذهب حار في معركة اليمامة واستشهد ولم يعرف أين جثته حتى ما نعرفش وين مات هذا، أظن معتب بن قشيل اسمه أعتقد ذاكرة ما خانتني. هذا مثال يعني منافق يعني فتح فضل الإيمان فأسلم وصار فيه خير. إذا هناك في ناس ممكن يأمنوا وناس ممكن ما يأمنوا فيه من خلال هذا المنظر المذكور في كتاب الله تعالى. هذه يا أخوان الكرام وقفات سريعة مع هذين المثلين، المثل الناري والمثل المائي للمنافقين من خلال آيات هذه السورة. وبهذا ينتهي هذا الدرس، آيات من 13 إلى 20، ثمن آيات متكاملة تتكلم على المنافقين، ثم تنتقل بعد هذا الكلام على عبادة الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى. نختم بهذا كلامنا في يومنا هذا، والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.